أما بعد، نتكلم عن أنواع الفدية. الفدية التي تجب على المحرم على أنواع. النوع الأول فدية الأذى، وهذه تجب على من تطيب أو لبس مخيطا أو غطى رأسه عامدا دون الساهي، وتجب على من قلم أظافره أو قص شعره سواء كان متعمدا أو ساهيا. وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: الأول صيام ثلاثة أيام في أي يوم وفي أي مكان، الثاني إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، بعضهم يقول لكل مسكين نصف صاع وهو الأرجح، وقيل ربع صاع وقيل صاع كامل، والخيار الثالث ذبح شاة في مكة لمساكين مكة، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية الثانية فدية جزاء الصيد، فإذا قتل صيدا وجب عليه أحد أمور: الأمر الأول أن يفديه بحيوان من بهيمة الأنعام يماثل الحيوان الذي قتله في الصيد. الثاني أن ينظر إلى قيمة هذا الحيوان الذي من بهيمة الأنعام ويخرج القيمة. الثالث أن يقوم الواجب عليه بطعام، بحيث يطعم عن كل لكل مسكين مدا لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، وقيل مد كما هو ظاهر المذهب. الأمر الرابع الصيام، بأن يصوم يوما بدل إطعام كل مسكين. هذه فدية قتل الصيد. النوع الثالث من أنواع الفدية فاقد الهدي، ففاقد الهدي يلزمه المتمتع والقارن يلزمهما هدي التمتع، أن يذبح شاة أو سبعة بدنة أو بقرة، فإذا لم يجد وجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قول في الحج يعني في أيام الحج، سواء صام 3 والـ4 والـ5 أو 7 والـ8 والـ9، جميع سواء. فإن لم يتمكن إلا صيام 11 والـ12 والـ13 أجزأه. نوع آخر فدية الجماع، والواجب فيها بدنة، فإذا لم يجد البدنة صام 10 أيام. هكذا أيضا نوع آخر، من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه شاة، لقول ابن عباس المتقدم. فإذا عجز عن الشاة صام 10 أيام. قال: ودم الفوات، يعني أن من فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ويجب عليه دم لكونه قد فاته الحج. ومثله المحصر الذي لم يشترط، إذا منع من البيت فإنه يلزمه دم ويتحلل. في هذه الصور إذا لم يجد الدم فإنه يصوم 10 أيام. من كرر محظورات من جنس واحد قبل أن يكفر فإنه يجزئه كفارة واحدة، إلا في قتل الصيد، فلكل صيد كفارة مستقلة. الهدي الذي يذبح في مكة لا بد أن يذبح في مكة، ويجوز للإنسان أن يأكل منه، هدي التمتع والقران. أما الفدي الواجب لنقص في حج وعمرة فلا بد من ذبحه في الحرم، ولا بد من إطعامه للمساكين، ولا يأكل منه شيئا. يستثنى من هذا ما لو وجبت عليه فدية الأذى خارج مكة، كمن حلق شعره خارج مكة، فهذا يجوز له أن يذبح الشاة في الموطن الذي فعل فيه المحظور. المحصر إذا منع من البيت فإنه ينحر هديه في مكانه الذي أحصر فيه. والصيام يجوز أن يكون في أي مكان. ذكر المؤلف بعد ذلك باب دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا من أعلاها، ودخل المسجد من باب بني شيبة، ولكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه أسهل له في الطريق لا لخاصية في هذه المواطن. ولذلك فإن الأظهر أن كل طريق سلكه، أن الأفضل في حق الحاج والمعتمر أن يسلك أسهل الطرق الموصلة له إلى البيت. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه. ورد رفع اليدين عن ابن عمر وابن عباس، وورد مرفوعا لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكبر وهلل الله وحمده ودعا. قد ورد الصواب أنه إذا دخل المسجد قال الأدعية والأذكار الواردة عند دخول المسجد. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان متمتعا أو معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، لأن المفرد والقارن لا ليس عليهما طواف للعمرة. هذا الطواف الأول يستحب فيه الاطباع، والاطباع يراد به إخراج الكتف الأيمن ووضع نصف الرداء تحت الإبط الأيمن، ثم وضع طرفي الرداء فوق الكتف الأيسر، فتكون اليد اليمنى مكشوفة وتكون اليد اليسرى مغطاة. ويستحب هذا في جميع الشوط، في جميع الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم. وإذا فرغ من الطواف استحب له أن يغطي الكتفين فيصلي سنة الطواف وهو مغطي الكتفين. ولا يستحب الاطباع إلا في الطواف، قبل الطواف لا يستحب الاطباع. يبدأ الطواف بالحجر الأسود، ويستحب أن يستلمه، أي يمسحه بيده ويقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن إن عجز عنه فإنه لا بأس أن يشير إليه، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه. قال: ويقول، يعني عند بدء الطواف وعند بدء كل شوط، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر وارد إلا لفظة ووفاء بعهدك، فليست في الحديث، ومن ثم هذه اللفظة ليست ثابتة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قولها من البدع. قال: ثم يأخذ على يمينه بحيث يجعل البيت على يساره، فيطوف سبعة أشواط. يستحب أن يقارب الخطى ويسرع قليلا في الأشواط الثلاثة، وهو الذي يسمى الرمل. وظاهره، ظاهر الأحاديث الواردة في هذا، أنه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود الشوط كاملا، حيث إن بعض الفقهاء يقولون بأنه بين الركنين لا يسعى ولا يرمل، إنما يرمل فيما عدا ذلك. قال: ويمشي ويترك الرمل في الأشواط الأربعة الأخيرة. إذا حاذ الركن اليماني استحب له أن يقبله إن تمكن، فإن لم يتمكن مسه بشيء فقبله من عصا ونحوه، فإن لم يتمكن فإنه يشير إليه ويكبر ويهلل. أما الركن اليماني، الركن اليماني هو السابق للحجر، للسابق لركن الحجر الأسود، فإنه يستحب له مسح الركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه. فإذا لم يتمكن من المسح، قال فقهاء الحنابلة، يشير إليه ويكبر. ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولذلك فإن الأظهر أنه إذا مر بالركن اليماني فلا يشير إليه ولا يخصه بذكر خاص من تكبير أو تهليل أو نحوه. يقول المؤلف ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول في هذا الطواف؟ يدعو في سائره بما أحب، ولو قرأ قرآنا أو أكثر من الاستغفار أجزأ. إذا فرغ من الطواف فإنه يكبر عند نهاية الشوط السابع، ثم يذهب خلف، يستحب أن يذهب خلف المقام فيصلي ركعتي الطواف لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويستحب بعد الفراغ من تحية من سنة الطواف أن يعود إلى البيت فيستلم الركن إذا لم يكن هناك مشقة ولا مضرة بنفسه أو بالآخرين. قال: ثم يخرج إلى الصفا. قال جابر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحده وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يدعو في ثنايا ذلك، والجمهور على أنه يدعو، أنه يقول هذا الذكر ثلاث مرات. الجمهور قالوا يدعو ثلاث مرات أيضا بعد كل تهليل من هذا التهليل يدعو. وقال الإمام الشافعي: لا يدعو إلا مرتين، بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة فقط. وكان ابن عمر، إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يفعله عند الصفا. قال: ثم ينزل يسير في الوادي فيمشي إلى أن يصل إلى العلم، العلم هو الذي فيه إشارة لمجرى الوادي، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل المروة، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل من المروة فيمشي إلى أن يصل العلم، فحينئذ يسعى حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. أين ينتهي؟ عند المروة، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل هذا على أن التقصير من الشعر أو الحلق قربة من القربات وليس مجرد انفلات من المحظور. قال: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا أي متمتعا، من أجل أن يوفر شعره للحج. وقد حل فإنه إذا حل جاز له كل شيء من محظورات الإحرام بما فيها وطئ الزوجة، إلا ما يتعلق بالصيد، فإن الصيد يمنع منه من كان داخل حدود الحرم. قال: إلا المتمتع، إن كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه، والمفرد فإنه يبقى على إحرامه، والقارن، فهؤلاء الثلاثة يبقون على إحرامهم. المرأة كالرجل فيما مضى، إلا أنها لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي، لأن المرأة من شأنها الاستتار، والسعي قد يخالف هذا المقصود الشرعي. بعد ذلك يبقى في مكة إلى اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن فإن المفرد والقارن لا زالوا على إحرامهم، ومن ثم وقد طافوا طواف الحج، طوافوا طواف القدوم المستحب، وسعوا سعي الحج الواجب. فإذا جاء يوم التروية ذهبوا إلى مكة، ذهبوا إلى منى، ذهبوا من مكة إلى منى. وأما المتمتع فهو حلال، فحينئذ يستحب له يشرع له أن يحرم من مكة من المكان الذي يسكن فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخرج إلى منى فيبقى فيها اليوم الثامن من ضحى اليوم الثامن وحتى فجر يوم عرفة، ثم يذهب بعد ذلك إلى عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فإنهم يصلون الظهر والعصر يجمعون بينهما بأذان واحد وإقامتين. هذا حديث ظاهر حديث جابر، وقد وقع في هذا اختلاف بين العلماء، وأظهر الأقوال وما ذكره المؤلف. قال ثم يصير إلى الموقف، يريدون بالموقف المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه لا فرق في عرفة بين محل ولا آخر حتى الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، عرنة الوادي الذي يقع في غرب عرفة. قال المؤلف ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجوار الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. قال أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخيرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه لأنه من عرفة لا لخاصية في ذلك المكان دون باقي مواطن عرفة. ومن ثم فإن الأظهر أن أي موقف وقف فيه في عرفة فإنه بذلك يكون قد فعل الأفضل. قال ويستقبل القبلة عند الذكر في يوم عرفة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون راكبا كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ورد في هذا حديث عند الترمذي أكثر أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، ثم ذكر التهليل، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يعول عليه، ومن ثم نقول ليس هناك خاصية لهذا الذكر. قال ويجتهد في الدعاء كما فعل صلى الله عليه وسلم، والرغبة إلى الله عز وجل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابته، ويستمر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ طريق المأزمين، وبعضهم وورد عن بعض الصحابة أنه سلك الطريق الآخر، وعلى كل أي طريق سلكه الحاج فإنه يجزيه، والظاهر أنه ليس لذلك الطريق خاصية، وإنما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل له في الذهاب. قال وعليه حينئذ حال انتقاله من عرفة إلى مزدلفة أن يتحلى بالسكينة والوقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بذلك. قال ويكون ملبيا، يعني حال انتقاله من عرفة إلى مزدلفة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، سميت جمع لأنه تجمع فيها الصلاة، لكن لو قدر أنه قارب انتصاف الليل قبل أن يدخل في عرفة، قبل أن يدخل في مزدلفة، فنقول صلي في مكانك، فإن المحافظة على الوقت أولى. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومثله في بعض الحملات يكون الغالب عليهم أنهم لا يصلون إلى مزدلفة إلا في أوقات متأخرة، فيقولون لأصحابهم صلوا المغرب والعشاء في عرفة من أجل أن يدركوا الصلاة في الوقت، فلا حرج عليهم في مثل هذا. ثم يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى بغلس، في أول وقت الفجر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يدعو الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا حتى تسفر جدة، ثم يذهب إلى ميناء. بعض الفقهاء استحب أن يقف عند الجبيل الصغير الذي بجوار المصلى المسجد المبني في مزدلفة، ويسمى قوس، أو بعضهم يسمى قزح، وبعضهم يسميه المشعل الحرام. وجمهور أهل العلم على أن لفظة المشعل الحرام تصدق على مزدلفة كلها. فيدعو في هذا الوقت الفاضل، وهو من أوقات إجابة الدعاء، يوم العيد، يوم العاشر من شهر ذي الحجة في المزدلفة. وذكر المؤلف عددا من الأدعية في هذا، وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كنموذج يتعلم الناس منه. قال: ويبقى إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا، وهو الوادي الذي بين مزدلفة وميناء، أسرع، وهو الذي أهلك فيه أصحاب الفيل إبرهة وقومه، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية بحجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: حرك دابته قليلا ثم يبتدئ برمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى القريبة من مكة، وذلك أن منى فيها ثلاث جمرات: جمرة العقبة الكبرى الأقرب إلى مكة، والوسطى، والصغرى وهي أقرب إلى مسجد الخيف. قال: فيرميها بسبع حصيات. يلتقط الحصى من أين؟ من أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم التقطه صباح يوم العيد من الطريق، وسواء التقطه في ذلك اليوم أو قبل بيوم أو يومين، أو اشتراه أو نحو ذلك، أو وكل غيره في التقاطه، الجميع مجزئ. قال: فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذفي، وهو حصى صغير قرابة حبة الحمص، يكبر مع كل حصاة، يستحب أن يكبر بدون تسمية، بدون تسمية. إذا بدأ برمي جمرة العقبة يوقف التلبية ويكبر. يستحب أن يرفع يديه في كل رمية ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من موقف، وهو أنه استبطن الوادي، يعني أتى من بطن الوادي واستقبل القبلة، ولكن الصواب أنه بأي مكان أتى الحاج فإنه يجزئه الرمي ويتحقق به الأفضلية، فينظر إلى الأرفق به. وإذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يستحب له أن يقف عندها ولا أن يدعو عندها، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعد أن فرغ من رمي جمرة العقبة يستحب له أن ينحر هديه كما فعل صلى الله عليه وسلم، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء. وقد ورد في فضل التحليق أحاديث أنه دعا لهم بالمغفرة الثلاثة، فإذا رمى وحلق أو قصر تحلل له كل شيء، حل له كل شيء إلا النساء، فيلبس المخيط ويتطيب ويقلم أظافره ويقص شعره، ولكن ما يتعلق بالنساء سواء كان بالجماع أو كان المباشرة فإنه يمنع منه. طيب، عقد الإحرام، عقد النكاح، المحرم ممنوع من عقد النكاح. ويلاحظ أن نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل، نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل. إذا رمى وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، فإذا طاف بالبيت وسعى تحلل التحلل الثاني، فإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهذا طواف الحج وركن فيه، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا لم يكن قد سعى، يعني المفرد والقارن يسعون بعد طواف القدوم ويجزئهم، لا يجب عليهم سعي آخر. أما المتمتع فالجمهور على أن عليه سعيا آخر. قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم أو لم يتمكن من الذهاب إلى مكة قبل يوم الوقفة، ثم إذا طاف يكون قد حل له كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء. يستحب له أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع منها، وقد ورد أنها فارقة بين المؤمنين والمنافقين، ويستحب أن يقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. فقد ورد أن ابن عباس كان يقول هذا الذكر. قال المؤلف: ما يفعله بعد الحل في يوم العيد؟ رمى وحلق وذبح وطاف، بعد ذلك يرجع إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع في يوم العيد قبيل الظهر أو بعد الظهر مباشرة، وصلى الظهر في منى، وفي ليالي أيام التشريق لا يبيت إلا بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك البيتوتة، فدل هذا على أن غيرهم لا يرخص له إلا من كان عنده عذر يماثل عذر هؤلاء. بعد ذلك في أيام التشريق إذن عنده المبيت، أيضا عليه رمي الجمار، يرمي الجمرات بعد الزوال، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة يرويها بسبع حصيات، كل حصاة لوحدها، يكبر مع كل حصاة، وإذا فرغ من الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى دعا الله جل وعلا، دعا الله، اعتزل مكان الرمي ودعا الله عز وجل. أما إذا فرغ من جمرة العقبة فإنه لا يدعو. وفي اليوم هذا في اليوم الحادي عشر، في اليوم الثاني عشر كذلك يرمي بإحدى وعشرين، فإذا أحب أن يتعجل خرج في اليوم الثاني عشر قبل أن تغرب عليه الشمس في منى، ويكون مجموع ما رماه حينئذ 49 حصاة. وإن أراد الفضيلة والخير استحب له أن يبقى لليوم الثالث عشر، ومن أدركه غروب الشمس في منى في يوم الثاني عشر لزمه المبيت في منى والرمي من الغد. إذا انتقل من في اليوم الثالث عشر المتأخر أيضا يرمي بإحدى وعشرين حصاة، يرمي بإحدى وعشرين حصاة، فيكون مجموع ما رماه 70 حصاة. بعد ذلك إذا كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وهكذا أيضا المفرد. بعض المفردين بعد انتهاء الحج يأتي بعمرة وحدها، يعني يريد أن يسقط عن نفسه وجوب الهدي، ولكن هذا ليس بمستحب. المستحب أن يتمتع وأن يصوم 10 أيام، هذا أفضل له عند الله عز وجل. وذكر المؤلف فعله للعمرة، قال: إن كان مفردا خرج إلى التنعيم، يعني أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فيحرم من هناك، ثم يأتي مكة فيطوف 7 أشواط ويسعى 7 أشواط ثم يحلق أو يقصر. إذا لم يكن له شعر الجمهور قالوا يستحب أن يمر الموسى على رأسه، وبعضهم قال لا يستحب هذا، وإذا فعل ذلك فقد تم حجه وعمرته. القارن يماثل المفرد إلا في شيئين: الأول أن القارن عليه دم، والثاني أن القارن له أجر حجة وعمرة، والمفرد ليس له إلا أجر الحاج فقط. إذا أراد أن يرجع إلى أهله فلا بد أن يطوف بالبيت طواف الوداع، وطواف الوداع من الواجبات، ولا يشتغل بعده بتجارة، ولو يشتغل بتجارة فإنه يعيد طواف الوداع. ويستحب له، قال المؤلف ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر حكم هذه المسألة في لقائنا القادم هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.